الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله هذه الدروس، وتوقفنا عند باب السلم. باب السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. يذكر من رحمه الله تعريف السلم في اللغة، وذكر أن كلمة السلم بالميم هو لغة أهل الحجاز، وأما بالفاء السلف فهي لغة أهل العراق. والسلم والسلف بمعنى واحد، فيقال سلم وأسلم وسلف وأسلف، فهما بمعنى واحد، إلا أنهم قالوا إن السلف يكون قرضا أيضا، يعني تطلق كلمة السلف على القرض. لماذا سمي السلم بذلك؟ قال لتسليم رأس المال في المجلس، لأن فيه تعجيلا للثمن، ويسمى سلفا لتقديمه. ومن حيث عقود البيع بالنظر إلى التعجيل والتأجيل، فيقال إنها أربعة أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه، ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه. فالأول حال بالحال مشهور وظاهر، الثاني أن يكون مؤجلا بمؤجل، كأن يقول أشتري منك هذه السلعة بكذا على أن تسلمني إياها بعد سنة، وأسلمك الثمن بعد ستة أشهر أو سنة، فيكون هناك عقد أجل فيه الثمن والمثمن، وهذا هو بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا محرم. أما إذا كان التأخير في القبض بدون تأجيل، يعني إذا لم يوجد تأجيل وإنما تأخر القبض، فهذه على المذهب كما سيأتينا لا يصح، والقول الثاني كما سيأتينا يصح. وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ذكر مالك رحمه الله تعريف السلم في الشرع، ذكر أنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة، وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله في بعض التعريف شيئا من القيود والشروط التي سيفصلونها فيما بعد. قال: ينضبط بالصفة في الذمة. الذمة هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. قال: فلا يصح في عينك هذه الدار، ويأتينا من كلام المؤلف، مؤجل بأجل معلوم، ويأتينا تفصيله. قال: بثمن مقبوض. قوله بثمن مقبوض، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قوله بثمن متعلق ب الجار والمجرور متعلق بعقد، يعني هو عقد بثمن، متعلق بعقد بثمن مقبوض بمجلس العقد. قال في المبدع: اعترض على هذا التعريف، أو اعترض عليه بأن قبض الثمن شرط من شروطه، لا أنه داخل في حقيقته. فالأولى عنده أن يكون التعريف أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل، بيع موصوف في الذمة إلى أجل. أما حكم السلم فهو جائز بالإجماع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وذكر الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. والأصل في جواز السلم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا اهتديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية رواه سعيد، وأن اللفظ يشمله بعمومه، هذا من الكتاب. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وثالث الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح. عقد السلم يصح أن يكون بلفظ السلم، ويصح أن يكون بلفظ السلف، ويصح أن يكون بألفاظ البيع، فيصح بيعا وسلما وسلفا. أما بلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، يعني ينطبقان على عقد السلم من باب الحقيقة، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه أو مثمنه. ويفهم من هذا أنه لا يصح بغير لفظ السلم ولا بلفظ السلف ولا بلفظ البيع. والقول الثاني في المسألة أنه ينعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، قال بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. إذن يشترط في السلم ما يشترط في البيع، يعني شروط البيع المتقدمة تشترط هنا. قال الجار متعلق بيصح، ما المقصود بالجار؟ بشروط، فمتعلق بيصح يعني التقدير يصح بشروط. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء، ولو مع عظمه إن عين موضع القطع، ومذروع من ثياب وخيوط. الشرط الأول أن يكون المبيع منضبط الصفات، والعبرة بالصفات هي الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا. فقوله اختلافا كثيرا ظاهرا، المفهوم أن الاختلاف في الثمن إذا لم يكن اختلافا كثيرا ظاهرا فإنه لا يؤثر. وذكر المؤلف رحمه الله وجه ذلك، قال لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، هذا وجه اشتراط هذا الشرط. وذكر المؤلف رحمه الله من المبيعات التي تنضبط صفاتها المكيلات والموزونات، ومثل للمكيلات ومثل للموزونات، قال ولحم نيء ولو مع عظمه. قوله ولو مع عظمه إشارة لخلاف، وقالوا اللحم النيء مع عظمه هو كالنوى في التمر، هو كالنوى في التمر. قال إن عين موضع قطع، المفهوم أنه إن لم يعين موضع قطع فإنه لا يصح السلم فيه. نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف، وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وكالحامل من الحيوان كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، وكل مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أولا المكيلات ثم الموزونات ثم المذروعات، وهذه يصح السلم فيها لانضباط صفاتها، ثم ذكر المعدود، قال وأما المعدود المختلف، فالمفهوم أن المعدود غير المختلف يصح سلمه فيه. إذا المعدود إما أن يكون مختلفا لا يصح سلمه فيه، أو أن يكون غير مختلف يعني منضبط فيصح سلمه فيه. ثم إذا يمثل المؤلف رحمه الله للمعدودات المختلفة، قال كالفواكه المعدودة. إذا الأصل في المعدود المختلف أنه لا يصح السلم فيه، إلا قالوا في الحيوان منه خاصة، في الحيوان منه خاصة، قالوا لأنه هو الذي يتأتى ضبطه. المعدود المختلف من أمثلته الفواكه وذكر شيئا منها، والبقول، والبقول جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من الزروع مثل البصل والكراث، البصل والكراث وما أشبه ذلك. ثم ذكر أيضا الجلود، ثم ذكر الرؤوس والأكارع، ثم ذكر الأواني المختلفة، قال والأواني مختلفة الرؤوس والأوساط. فالمفهوم أن هذه الأواني إذا لم تكن مختلفة الرؤوس والأوساط فإنه يصح السلم فيها لإمكان ضبطها. قال كالقماقم، وحدتها قمقم بضم القافين، ما يسخن فيه الماء من نحاس ويكون ضيق الرأس. قال والأسطال ضيقة الرؤوس لاختلافها. إذن هذه لا يصح السلم فيها. لماذا؟ لأن الصناعة كانت فيما سبق كانت باليد، وقل أن تنضبط صفاتها لصناعتها باليد. أما في الوقت الحاضر فصارت الصناعة بالآلات، فيمكن أن تنضبط، بل وقد يكون ضبطها أشد من الانضباط في المكيلات والمزادات، فيصح السلم فيها بناء على ذلك. قال وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق، وهو ضرب من الخرز أحمر معروف، وذكر وجه ذلك. قال وزيادة الضوء والصفاء، لأن هذه الجواهر ونحوها لا يمكن تقديرها بشيء معين، لأن هذا يختلف، فلا يصح السلم فيها. قال وكالحامل من الحيوان، كأمة حامل، لأن الصفة لا تأتي على ذلك، لأنه لا يمكن أن يصف الحمل صفة تفيه أو تضبطه. قال والولد مجهول غير محقق، لأنه لا يجزم أيضا بوجود الولد. ثم مثل لذلك. قال وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، إذا لن نتمكن من ضبط صفته لوجود الغش فيه. نعم. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا. عندنا السلم في الأثمان والسلم في الفلوس. الأثمان ما المقصود بها؟ الذهب والفضة. قال إن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، لأنها تثبت في الذمة ثمنا، فتثبت سلما كالعروض، يعني هي تصح أن تكون ثمنا ويصح أن تكون مثمنا. قال إن كانت خالصة، فالمفهوم أنها إذا لم تكن خالصة فإنه لا يصح السلم فيها لعدم ضبطها. قال ويكون رأس المال غيرها، يعني إذا كانت الأثمان هي المسلمة فيه، فإن رأس المال لا يكون من الأثمان. لماذا؟ لأنه يفضي إلى كون عقد ربا، لأنه سيكون عقد صرف. إذن الأثمان لها حكم العروض فيصح السلم فيها، لكن لابد أن يكون رأس المال غيرها، كما لو كان ثوبا أو بهيمة ونحو ذلك، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة. هل يكون رأس المال فلوسا فيما إذا أسلم في الأثمان؟ هل يكون رأس المال فلوسا؟ شو مقصود بالفلوس؟ يعني كل ما هو يجري مجرى النقدين في التعامل في البيع والشراء. قالوا لا يصح. لماذا؟ نعم، لأنها ملحقة بالنقدين. الفلوس ملحقة بالنقدين، كالعملات الآن الورقية ونحوها، فهذه ملحقة بالنقدين. نعم، قديما كان عندهم فلوس غير الذهب والفضة. لا يظهر، لا يعني. قال ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا أو عرضا. إذا أسلم في فلوس فهذا يعني أنه لا يصح أن يكون رأس المال نقدا، لأنه ملحق بالنقدين، فيجري بينهما ربا نسيئة بين النقد والفلوس، فيكون رأس المال عرضا لا نقدا، لأن الفلوس ملحقة بالنقد كما تقدم في ربا النسيئة. نعم. وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة، كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها، فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. الذي يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة لا يصح السلم فيها، لا يصح السلم فيه. قال أخلاط مقصودة، مفهوم مقصودة أن الأخلاط غير المقصودة لا تؤثر في صحة السلم، يعني يصح السلم فيما فيه أخلاط غير مقصودة، ويأتينا من كلام المؤلف. قال غير متميزة كالغالية، وهو نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. قال فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يصح السلم فيها لقلة الجهالة فيها. قال ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا، يعني كما لو أسلم في عبد صفته كذا. قول ولو آدميا يفيد أن الآدمية حيوان ناطق وهو كذلك. لحديث أبي رافع وذكر المؤلف رحمه الله الحديث قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا والبكر من الإبل ما لم يثني رواه مسلم. هذا الدليل الأول وهو الدليل على صحة السلم في الحيوان. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصداقة رواه أبو داود. الدليل الثالث أنه يثبت في الذمة صداقا فيثبت في السلم كالثياب. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة وخل التمر فيه الماء والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. ذكر المؤلف رحمه الله أن الثياب المنسوجة من نوعين يصح السلم فيها، قال من نوعين كالكتان والقطن. مفهومه أنه إذا كانت الثياب منسوجة من نوع واحد يصح السلم من باب أولى، يصح من باب أولى. إذن الكتان الثياب المنسوجة من نوعين فهذه لها حكم ما يجمع أخلاطا متميزة، يعني مر معنا ما يجمع أخلاطا غير متميزة نفرق في بين مقصود وغير مقصود كما في الجملة السابقة، ويأتينا في الجملة اللاحقة فيما إذا كانت الأخلاط غير مقصودة. أما إذا كانت الأخلاط متميزة فهذا يصح السلم فيه لإمكان ضبطه. قال وكذا نشاب ونبل مريشان يعني فيهما ريش وخفاف ورماح، فهذه كلها مما تنضبط صفاتها ولا يتفاوت الثمن معها غالبا، فهذه يصح بيعها ويصح السلم فيها. قالوا كالقصب والخشب وأيضا ما فيه من غيره متميز يمكن ضبطه والإحاطة به ولا يتفاوت كثيرا فلا يمنع أو فلا يمنع صحة السلم كالثياب المنسوجة من جنسين. ثم ينتقل إلى ما خلطه غير مقصود، يعني ما اشتمل على خليطين أكثر من مادة اختلطتا والخلط فيها غير متميز كالغالية والمعاجين، لكنها تختلف عن تلك بأن الخلط فيها غير مقصود غير مقصود. قال كالجبن فيه المنفحة. الإنفحة الإنفحة بكسر همزة وفتح الفاء مخففة كرش الحمل أكرمك الله أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش أو كرش. وكذلك المنفحة. إذن الجبن فيه منفحة أو إنفحة لكنها غير مقصودة. وخل التمر فيه الماء. خل التمر فيه ماء لكنه غير مقصود. والسكنجبين مركب من السكر والخل ونحوه، هذا فيه الخل لكن الخل فيه غير مقصود. قال ونحوها كالشيرج. الشيرج هو دهن السمسم، مر معنا هذا في الشيرج، مر معنا في أحسنت في الربا، في أي باب؟ في ربا الفضل عند قولهم ما يصح بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج، لأن الشيرج دهن السمسم. طيب قال كالشيرج والخبز والعجين. أيضا الخبز والعجين فيه ملح، وأيضا اللبن لو كان فيه ماء يسير فإنه لا يمنع صحة السلم فيه لأنه غير مقصود، فهذا أمر يسير غير مقصود وهو لمصلحته فلم يؤثر. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. أحسنت. الشرط الثاني أن يذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف فيه الثمن. قال أي جنس المسلم فيه ونوعه، وهنا لا فرق بين أن يذكر هذا قبل العقد أو في أثناء العقد، لكن لكن على المذهب لا بد أن يذكر الجنس والنوع والصفات، فلا يكفي أن يذكر النوع الأخص دون الجنس، بل لا بد من ذكر الجنس. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذكر الجنس، بل يكتفى بذكر أخص شيء يدل على المبيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بد أيضا أن يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، ومنه أيضا الحداثة والقدم. لماذا يشترط ذلك؟ قالوا لأن المسلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من العلم به كالثمن. عندنا في عقد السلم عندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، متصور لديكم من المسلم ضد الكافر؟ طيب المسلم هو المشتري، والمسلم إليه هو البائع، والمسلم فيه السلعة المباعة. السلعة المباعة، محتاج مثل نختصر وقت. طيب يعني ستأتينا يعني الصور تحتاج إلى تمثيل، نوفر الوقت فيها. طيب لماذا نشترط هذا؟ لأن المسلم فيه وهو المبيع عوض في الذمة، فلا بد من علم به، كما أنه يشترط العلم بالمبيع في عقد البيع. وهذا المسلم فيه، هذا المبيع، لا بد من العلم به، وطريق العلم به الرؤية أو الوصف، والرؤية متعذرة هنا، فتعين الوصف، فتعين الوصف. ويشترط في هذا الوصف أن يكون بلغة يفهمها عدلان، ليرجع إليه ما عند التنازع، ذكر هذه الأوصاف. ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، وهذا الاستقصاء قد ينتهي الحال فيه إلى أمر يتعذر تسليم مسلم فيه، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن فيها اختلافا ظاهرا. ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف، فما الحكم؟ يعني ذكر الصفات مستقصاة حتى أنه يندر أن يوجد المسلم فيه بهذه الأوصاف، فما الحكم؟ يبطل العقد، يبطل العقد، لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل كما سيأتينا، واستقصاء الصفات يمنع من وجوده أو من عموم وجوده. نعم، أي تعليل الأخير؟ لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه. نعم. ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه. بل يصح شرط جيد ورديء ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة، فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه. يذكر المؤلف رحمه الله أن شرط الأجود والأردأ لا يصح، لأن هذا لا ينحصر، لأن كل رديء هو ما هو هناك ما هو أردأ منه، وكل جيد هناك ما هو أجود منه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح شرط الأردأ دون الأجود، يصح شرط الأردأ دون الأجود. وعلى القول الثاني أنه إذا جاءه بما هو أعلى من الأردأ فإنه يلزمه قبوله كما سيأتي من كلام المؤلف. لكن على هذا القول أيضا يحتمل أن يقال أنه قد يتنازعان في طلب الأردأ، لأنه يعني إذا شرط الأردأ قد يريد الأردأ قصدا. قال بل يصح شرط جيد ورديء، يعني يصح أن يذكر هذا الشرط، فإذا شرط جيدا أو رديئا فإنه يصدق على الوصف الذي ينطبق على أقل درجة من درجات الرداء أو الجودة، فإذا شرط جيدا أو رديئا فيجزئ ما يصدق عليه أنه جيد ورديء بأقل درجة من درجات الجودة أو الرداءة. إذا جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم فإنه يلزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه، ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه. عندنا صورة، الصورة الأولى ذكرها، إذا جاءه بما شرط فيلزمه الأخذ. الصورة الثانية إذا جاءه بأجود من نوعه، هذا قيد، قوله من نوعه قيد، قال إن جاءه بأجود منه من نوعه ولو قبل محله، يعني قبل وقت حلوله، هنا العبرة بوجود الضرر أو عدم الضرر، لذا قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، قال لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. إذا عن مذهب إذا جاء بما شرطه يلزمه، الحالة الثانية إذا جاءه بأجود مما شرط فإنه يلزمه. القول الثاني في هذه الصورة الثانية أنه يلزمه الأخذ إذا لم يكن عليه ضرر بالمنة، فإن كان هناك ضرر بالمنة فإنه لا يلزمه الأخذ. الصورة الثالثة قال وإن جاءه بدون ما وصف، في هذه الحالة له أن يأخذ ولا يلزمه أن يأخذ، له أن يأخذ لأنه رضي بدون حقه، ولا يلزمه أن يأخذ لأن فيه إسقاطا لحقه. الصورة الرابعة أن يأتيه بغير نوعه من جنسه، أن يأتيه بغير نوعه من جنسه بدون أن يكون أجود، لأنه مر معنا إذا جاءه بنوع آخر، عفوا مر معنا إذا جاءه بنوعه، إذا جاءه بأجود من نوعه، وهنا إذا جاءه بنوع آخر فإنه له أن يأخذ ولا يلزمه. إذن حالة هذه كم؟ الرابعة كذا؟ الحالة الرابعة إذا جاءه بغير نوعه من جنسه، كما لو جاءه بمعز عن ظأن أو جاءه بجواميس عن بقر، هذا من نفس الجنس لأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، فهنا له أن يأخذ ولا يلزمه، له أن يأخذ ولا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأنه لا يلزمه أن يأخذ دون ما وصف، لا يلزمه أن يأخذ دون ما وصف، ولا أيضا أن يأخذ نوعا آخر، لأن هذا النوع الآخر غير المسلم فيه، ولا يجبر على إسقاط حقه. وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. حسنت. الصورة الخامسة إذا جاء المسلم إليه للمسلم بجنس آخر غير الجنس الذي قد شرطاه، فما الحكم؟ قال لم يجز له قبوله، كما لو أتاه بلحم بقر عن ظأن، فهنا لا يجوز ولو رضي، ولو رضي، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه بيع، لأنه بيع، بخلاف ما لو أتاه بنوع آخر من نفس الجنس فهذا قضاء للحق وليس بيعا. هذا المذهب. إذن على المذهب كما سيأتينا في آخر الباب أن صرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز، ويصدق هذا على صور منها هذه، لأنه إذا تاه بجنس آخر فكأنه باع المسلم فيه بغيره، أتاه بجنس آخر، ولا يجوز على المذهب صرف المسلم فيه إلى غيره. القول الثاني في المسألة وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك بشرط ألا يجري فيه الربا، وهذه المسألة تنطبق على كلام المؤلف في آخر الباب عند ذكره لأخذ العوض عن المسلم فيه، أخذ العوض عن المسلم فيه. قال وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع عرشه، يجوز له أن يرد المسلم فيه المعيب ويجوز له أخذه، وإذا أخذه فإن له أن يأخذ الأرش، فإن له أن يأخذ الأرش كحكم المبيع المعيب، كحكم المبيع المعيب. نعم. الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه، فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح، وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. الشرط الثالث أن يذكر قدر المسلم فيه، وهذا القدر إما أن يعلم بالكيل أو بالوزن أو بالذرع، ولم يذكر العد لأن كثيرا من صور العد لا تنضبط فيها فلا تصح، لكن إذا كان معدودا يصح السلم فيه فلا بد أيضا من ذكر عده. وذكر دليل ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم قال: أو ذرع يعلم عند العامة. إذا لابد أن يكون هذا الكيلو معهودا، أو أن يكون هذا الوزن معهودا، أو أن يكون هذا الذرع معلوما عند العامة. أما إذا كان مجهولا فإنه سيتعذر الاستفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه. يعني إذا لم يكن هذا الذرع معلوما كان مجهولا، فعند الاستفاء لن نتمكن من ضبط قدر المبيع المسلم فيه. قال: فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. الصنجة هي صنجة الميزان، إذا كان هذا المكيال غير معلوم فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من الاستيفاء، لن يتمكن من الاستيفاء. إذا ذكر صنجة غير معلومة بعينها فإنه لا يصح لأنها قد تهلك فيتعذر معرفة المسلم فيه، وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد. قال: وإن كان معلوما، يعني إذا كان هذا المكيال معلوما أو كانت هذه الصنجة معلومة بعينها فإنه يصح السلم دون التعيين. يعني يقول: أسلم لك في البر بمكيال أبي علي، فمكيال أبي علي معلوم نتمكن من التوصل إليه، فيلزمنا هذا المكيال لكن لا تلزمنا صنجة أبي علي، يلزمنا نفس الصاع المستعمل. إذن في هذه الحالة يصح العقد للعلم بالكيلي دون التعيين، فلا يصح التعيين لأنه التزام لما لا يلزم. إذن إذا عين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه يصح السلم ولا يتعين ذلك، فله أن يسلم بأي مكيال أو ميزان أو صنجة أو ذراع لعدم الخصوصية. وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. تذكرون في باب الربا أيضا مرت معنا نظيرتها، ماذا؟ لو باع المكيل وزنا أو باع الموزون كيلا فيما يجري بينهم الربا، نقول لا نتمكن من العلم بالتساوي بالمعيار الشرعي وهو الوزن أو الكيل. فهنا نظيرة هذه المسألة في السلم، قالوا هنا لا يصح السلم لأنه قدر هذا المبيع بغير التقدير الشرعي بالكيل أو الوزن فلا يجوز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: قياسا على بيع الربويات بعضها ببعض، فلا يصح في المكيل إلا كيلا ولا في الموزون إلا وزنا. القول الثاني في المسألة، هذا المذهب وهو من المفردات، القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله واختيار ابن قدامة أنه يجوز، لأن الغرض في هذا الباب معرفة القدر وإمكان التسليم من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز. وبماذا يفارق هذا الباب باب الربويات؟ يفارق هذا الباب بيع الربويات أن التماثل في الربويات يكون بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون، وهذا شرط، ولا نتمكن من معرفة هذا الشرط إذا قدرناها بغير تقديرها الأصلي في الربا، وهنا لا نحتاج إلى ذلك في السلام. هذا القول الثاني في المسألة. قال: ولا صح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل، لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا فلا ينضبط. قال: ولو وزنا، هذه إشارة لخلاف من قال بصحة السلم في المعدود الذي يتفاوت وزنا، فهنا على المذهب لا يصح إذا كان يتفاوت ولو وزنا. الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن. أحسنت. الشرط الرابع أن يذكر في العقد الأجل، فلابد أن يذكر أجلا ولابد أن يكون هذا الأجل معلوما، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. أما الاسم فلأن هذا العقد يسمى سلما وسلفا، لماذا؟ لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر. ومعناه ما تقدم في أول الباب من أن الشارع إنما رخص في هذا العقد لأن الحاجة داعية إلى التأجيل، وإذا كان الذي سيبيعه حالا حاضرا فإنه لا حاجة إلى السلم فلا يثبت السلم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا إن السلم إنما جاز رخصة للرفق، وهذا لا يحصل إلا بالأجل، وهذا لا يحصل إلا بالأجل. قال ويعتبر، إذا قالوا يعتبر فالأصل أنهم يريدون معنى يشترط يعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني أثر في زيادته. قال عادة، وهذا يختلف بحسب البلدان والأزمان والسلع. قال كشهر، فهو مثل لي الأجل الذي له وقع في الثمن بالشهر، ومنهم من يمثل بأكثر كشهرين، ومنهم من يمثل بأقل كنصف شهر. وجرى المؤلف رحمه الله على التمثيل بالشهر أنه الأجل الذي له وقع في الثمن، لأن الأجل إنما اعتبر تحقيقا للرفق، ولا يحصل هذا الرفق بما لا وقع له في الثمن. قال فلا يصح السلم إن أسلم حالا، لأننا ذكرنا أنه يشترط أن يذكر أجلا، فإذا لم يذكر أجلا فهذا يعني أن البيعة حال، فلا يصح إن أسلم حالا. وكذا إذا أسلم مطلقا ولم يذكر أجلا. إذن عندنا صور، إما أن يسلم ويذكر أجلا، الصورة الثانية أن يسلم أو أن يبيع حالا فيقول بدون تأجيل، الحالة الثالثة أن يسلم مطلقا فيقول أسلم في كذا من البر ولا يذكر أجلا ولا يذكر الحلول. فإذا أسلم مطلقا يعني لم يعين أجلا فإنه لا يصح العقد، لأنه من شروط صحته أن يذكر الأجل. قالوا إلا إذا وقع بلفظ البيع فيصح حالا، فيصح حالا بيعا بالصفة، فيكون بيعا بالصفة، وهذا مر معنا في البيع لما سبق، يعني للدليل المتقدم في اشتراط ذكر الأجل. هذا المذهب أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا فلا يصح السلم الحال. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح حالا، يصح حالا. وقيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك بأن يكون في ملكه، بأن يكون في ملكه. قال وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك، يعني إذا كان سيبيعه حالا فلابد أن يكون مملوكا له حال العقد. ثم يذكر المؤلف رحمه الله مثالا للأجل المجهول، كما لو أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ وقدوم الحاج فهذا يختلف فلا يكون معلوما. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح إلى الجذاذ والحصاد، ويكون المراد به زمن الجذاذ والحصاد فيصح. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم، من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. إذا أسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة فهذا يصح، هذا يصح. قالوا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن العرف جار بذلك. إذن هنا الأجل ليس محددا، لأنه سيأخذ منه المبيع على آجال، كل يوم سيأخذ منه جزءا معلوما، لكن لابد أن يكون هذا الجزء الذي سيأخذه كل يوم معلوما، لابد أن يكون معلوما. كالخبز واللحم ونحوهما. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئا. فقال رحمه الله: على معنى السلم؟ فقلت: نعم. قال: لا بأس. ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه، فهذا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. هو قد ذكر أجلا لهذا المبيع، فإذا حل الأجل فأخذ بعض المبيع ولم يأخذ الباقي فإنه يرجع بالقسط من الثمن، يعني بنسبة هذا المبيع من الثمن. هل يكون الباقي من المبيع له قدر زائد من الثمن، يعني له نسبة زائدة من الثمن أو ناقصة؟ لا. قال: ولا يجعل للباقي فضلا عن المقبوض لتماثل أجزاء، يعني قبض نصف المبيع فيرجع بنصف الثمن، قبض ثلث المبيع يرجع بثلث الثمن، وهكذا. لأن تأخر المبيع هذا يزيد الثمن أو ينقص الثمن؟ ينقص الثمن. تأخر المبيع ينقص الثمن، فإذا كنت ستشتري شيئا حالا فيزيد الثمن، إذا كنت ستشتريه مؤجلا ستدفع الثمن وستقبضه مؤجلا فهذا يعني أن الثمن سيكون أقل. قال: ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. لماذا؟ لأن هذا مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية، يعني بدون النظر إلى التأخر، كما لو كان قد اتفق الأجل. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء، أي وقت حلوله، لوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم. أحسنت. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن. هذا بلا خلاف، لأنه إذا كان هذا ظاهرا فإنه سيتمكن من التسليم عند وجوب التسليم. أما إذا لم يكن عام الوجود، وهي مسألتك يا أبا عايض التي سألت عنها، إذا لم يكن عام الوجود يعني لا يغلب على الظن وجوده وليس وجوده عاما في ذلك الوقت، فإنه قد لا يكون موجودا عند المحل، يعني عند وقت الحلول، فلن يتمكن من التسليم، فلا يصح البيع لاختلال شرط ماذا؟ القدرة على التسليم، لاختلال شرط القدرة على التسليم كبيع الآبق، بل أولى من بيع الآبق. قالوا: لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر. ماشي. قال: فإن كان لا يوجد فيه، إذا كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول أو يوجد نادرا، كما لو أسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، فإن هذا لا يصح. ما دليل ذلك؟ أولا قالوا: لأنه لا يؤمن انقطاعه، يعني قد ينقطع، فلا يغلب على الظن القدرة على التسليم عند وجوب التسليم، فيختل شرط القدرة على التسليم. الدليل الثاني قالوا: لأن شرط المسلم فيه أن يكون عام الوجود في وقت وجوب التسليم، وهذا مقصود كما تقدم، فلا يصح إذا انتفى هذا الشرط. قال: ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. إذن على المذهب لابد من غلبة الظن أنه يوجد في وقت وجوبه وفي مكان وجوبه. قال: فلا يصح السلم، أو قال: فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج فحل بن فلان إلى آخره. قال: لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه كما تقدم، يعني هذا مثال على اختلال الشرط المذكور. قال: ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، ولا يشترط عدم وجوده في وقت العقد. لا يشترط وجوده ولا يشترط عدم وجوده. لكن لماذا نص على لا وقت العقد؟ يعني ماذا قال ولا يعتبر وجود مسلم فيه وقت العقد؟ نفي الخلاف في المسألة، لأن منهم من قال إنه يعتبر وجوده وقت العقد. قال لأنه ليس وقت وجوب التسليم. إذن عندنا دليل هذه المسألة أنه لا يشترط وجوده وقت العقد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ويوزع معلوم إلى جمع معلوم. وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود المسلم في وقت العقد، ولو كان هذا شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن السلف سنتين، لأنه يلزم منهم انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. الدليل الثاني قالوا لأنه يثبت في الذمة ويوجد في محله غالبا فيشبه الموجود، يعني لا يلزم أن يكون موجودا حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل، أو في البعض المتعذر، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عينه إن كان باقيا، وعوضه إن كان تالفا، أي مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه. إذا كان قد أسلم في شيء إلى وقت يوجد في هذا الشيء غالبا، لكن عند وقت التسليم تعذر المسلم فيه لم يوجد، كما لو كان قد أسلم في ثمر ثم لم تثمر تلك السنة، أو كان قد تعذر البعض دون الكل، فهنا المشتري وهو من؟ المسلم والمسلم إليه؟ المسلم. المشتري له أن يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيقبضه، أو أن يفسخ العقد في الكل إذا كان قد تعذر الكل، أو في البعض إذا كان قد تعذر البعض، لأن المسلم إليه لما كان قد انقطع المسلم فيه صار عاجزا عن التسليم، فهذا يوجب خيار ماذا مر معنا؟ ذكروه قريبا، يقولوا قالوا المعسر، أو ظهر أنه معسر، فله حكم المعسر، كما أن إعسار البائع موجب لثبوت الخيار للمشتري، فكذا هنا هذا المسلم إليه صار بانقطاع المسلم فيه عاجزا عن دفع المسلم فيه، فهذا يوجب الخيار كما لو ظهر المشتري معسرا، كما ظهر المشتري معسرا. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يعني عوض الثمن التالف. لماذا؟ لأن العقد إذا زال فإنه يجب رد الثمن، فإذا كان الثمن باقيا بعينه فإنه يرد بعينه، فإذا لم يكن باقيا بعينه فيرد البدل، والبدل إن كان مثلا فيجب المثل، وإن كان قيميا فتجب القيمة. هذا إذا كان الفسخ في الكل، أما إذا كان الفسخ في البعض فإنه يكون بقسطه من الثمن. ويعلم مما تقدم أنه لو كان قد تحقق بقاء المسلم فيه، إن لم يتعذر موجود، فإنه يلزم المسلم إليه تحصيله، يلزمه أن يحصله فيدفعه. قالوا ولو كان هذا شاقا عليه كبقية الدون، يعني لو جاء المسلم إليه وقال ليس عندي الثمر في مزرعتي، لكنه يتمكن من تحصيله من مزرعة أخرى ولم يسلم في مزرعة معينة، فهنا أصلا لو أسلم في مزرعة معينة كما تقدم بطل. فإذا كان قد أسلم في ثمر وقال مزرعتي لم تثمر لكنه يتمكن من التحصيل، فإنه يلزمه. إذن قال إذا تعذر، يعني لم يتمكن المسلم إليه من توفير أو إيجاد المسلم فيه. نعم. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، لقوله عليه السلام من أسلف في شيء فليسلف الحديث، أي فليعطي. قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة، ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. حسنت. هذا الشرط السادس، أن يقبض المسلم المسلم إليه الثمن عند العقد، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي فليعطي، يعني حمل المؤلف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف على معنى فليعطي، واستنبط هذا المعنى الشافعي بقوله: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارقه، قبل أن يفارق من أسلفه. إذن هو عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز فيه التفرق قبل القبض. مثل عقد ماذا؟ ما العقد الذي لا يجوز فيه التفرق قبل القبض؟ الصرف، كعقد الصرف. إذن هذا العقد قام في الأصل على اشتراط إقباض الثمن، ولئلا يكون أيضا في داخلا في بيع الكالئ بالكالئ. فهذا الدليل الثاني. الدليل الأول أن معنى عقد السلم قائم على التقديم أو الإسلاف أو التسليم للثمن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو تفرق قبل القبض فإنه يصير بيع دين بدين، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ. يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، لأنه يشترط العلم بالثمن كما يشترط العلم بالمبيع. قال: ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. العبرة في التفرق من المجلس في عقد الصرف وفي عقد السلم هنا، والعبرة بالتفرق من المجلس في خيار المجلس، في خيار المجلس. إذن عندنا هنا التفرق في عقد السلم والتفرق في عقد الصرف، وكذا كل عقد اشترط فيه التقابض في المجلس، فالعبرة بالتفرق الذي هو ضبطه في خيار المجلس، التفرق الذي قد ضبط في خيار المجلس. نعم. وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل. وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض. ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة، وهي أن كل مالين يحرم بينهما التفرق قبل التقابض، أو كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة، فإنه لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن عقد السلم يقوم على التأجيل، وجريان ربا النسيئة بينهما يوجب التقابض، فلا يمكن أن يجتمع، فلا يمكن أن يجتمع. قال: لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، فلا يصح أن يسلم برا في شعير، ولا خبزا في جبن، ولا نقول أيضا ولا ريالات بجنيهات، ولا غير ذلك مما يجري بينهما ربا النسيئة. قال: وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض، قياسا أيضا على الصرف كما مر معنا، لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض دون غير المقبوض. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على، أحسنت، اقترفت جدا، أحسنت، مبني على تفريق الصفقة، مبني على تفريق الصفقة. ولو جمعت المسائل عند المذهب التي بنيت على تفريق الصفقة قد يكون يعني بحثا مختصرا لطيفا، هذا تغشيش لحقنا البحوث التكميلية. طيب، قال: ولو جعل دينا أو جعل دينا سلما لم يصح، يقول لابد من إقباض الثمن في مجلس العقد، والدين ليس مقبوضا، ليس مقبوضا، إذن لا يصح أن يجعل رأس المال دينا. متصورة؟ نحتاج تمثيل. بعدها قال: وأمانة أو عينا مغصوبة عارية يصح. لو جعل رأس المال في السلم أمانة أو عينا مغصوبة أو عارية صح، يعني لو قال المسلم للمسلم إليه: أرأيت الأمانة التي لديك، الجوال أو 10,000 ريال التي لديك أمانة، هي رأس مال سلم، أو كان هذا المسلم إليه غاصبا لمال من المسلم فإنه يصح كذلك، أو كان عنده عارية فيصح أن تكون هذه رأس مال سلم، لأن هذا في معنى القبض بخلاف الدين. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتين، قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد كبر إلى أجلين. المسألة الأولى أن يسلم في مبيع واحد جنس واحد إلى أجلين، إلى أكثر من وقت، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل، فيجعل وقت التسليم واحدا لكن هذا الوقت يشمل مبيعين، يشمل جنسين. قال صح السلم في الصورتين الأولى والثانية بشرط، قال إن بين قدر كل جنس وثمنه، هذا في المسألة الثانية التي يكون فيها قد باع جنسين في أجل واحد، بأن يقول أسلمتك دينارين هذا الثمن عن المسلم، يعني مسلم دفع الثمن إلى المسلم إليه، ويكون المثمن المسلم فيه المبيع، قال أحدهما في إردب قمح صفته كذا هذا الجنس الأول، ويقابله من الثمن دينار، قال والثاني يعني الدينار الثاني يقابله إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. إذا لابد أن يذكر كل الجنس كم يقابله من الثمن، هذا فيما إذا كان الأجر واحدا، وهي المسألة الثانية. ماشي شباب؟ الإردب كيل معروف بمصر. المسألة الأولى قال وصح أيضا إن بين قسط كل أجل، يعني عندنا جنس واحد لكنه قد باعه على أكثر من أجل، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان. إذا جنس واحد والثمن ديناران، لكن يحدد أن الدينار الأول يقابله كذا في الأجل الأول والثاني يقابله كذا في الأجل التالي. ونلاحظ في هذا المثال أن الأجل الثاني كان المقدار فيه أكثر فصار ثمنه أقل لأنه قد تأخر، فيكون الثمن فيه أقل. في هذا المثال قالوا لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل، الأجل الأبعد يقابله من الثمن أقل، فلا بد أن يذكر كل أجل ما يقابله من الثمن، فيعتبر معرفة القسط يعني المقدار المبيع والثمن، فإذا لم يبين هذين فإنه لا يصح. معي شباب؟ قال فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، كل من الجنسين في المسألة الثانية والأجلين في المسألة الأولى، فإذا لا يصح، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول، لو اشترى شيء بثمن مجهول فإنه لا يصح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن فيه غررا، لأننا لا نأمن أن يوجد الفسخ بتعذر أحد ماذا؟ أحد الجنسين أو التعذر في أحد الأجلين، فلا ندري بكم يرجع، وهذا غرر يؤثر مثله في السلم. نعم. الشرط السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، وبناء عليه قال فلا يصح السلم في عين، هذه مسألتك، قال فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، يعني يقول المسلم إليه أنا أبيعك هذه الشجرة أو هذه الدار بكذا سلمني الثمن إلى أجل. لماذا؟ لأن هذه الدار أو هذه الشجرة قد تتلف قبل أوان التسليم، فحينها سيتعذر التسليم عند الأجل فلن يتمكن من التسليم فيختل شرط القدرة على التسليم. قالوا دليل الثاني، لأنه إذا لم يجز السلم في ثمرة بستان بعينه كما تقدم فلألا يجوز في عين مبيعة من باب أولى، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا لأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه، يعني المخرج في هذه الصورة أن يبيعه لكن لا يصح سلما. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح بيعا ولو كان بلفظ السلم. القول الثاني أنه يصح بيعا، أنه على المذهب لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، ولو كان ذكر مكان الوفاء شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني لأن هذا العقد عقد معاوضة فيشبه بيوع الأعيان فلا يشترط فيها ذكر مكان الوفاء. إذا لم يذكر مكانا للوفاء فأين يكون الوفاء؟ قال: بل يجب الوفاء موضع العقد. فالأصل أن يكون الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، فيكتفى بهذا الأصل وهو مقتضى العقد، مقتضى العقد التسليم للمثمن في مكان العقد، فيكتفى بهذا الأصل عن ذكر هذا الشرط، وله أخذه في غيره إن رضي، يعني له أن يأخذ المسلم فيه في غير مكان العقد إن تراضي على ذلك. قال: ولو قال خذه، من القائل؟ وهو المسلم إليه. لو قال مسلم إليه للمسلم خذه، يعني هذا المبيع أو هذا المسلم ما فيه، وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. قالوا: ولو تراضي بذلك، لأنه كالاعتياض عن بعض السلم، كما لو اعتاض عن بعض السلم، وهو مبني على عدم جواز صرف السلم إلى صرف المسلم فيه إلى غيره كما سيأتينا. نعم. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، أي غير مكان العقد، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان، وإن شرط الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا، وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه، أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. قال المؤلف رحمه الله: يصح شرطه أي الوفاء في غيره، يعني غير مكان العقد، لأن له حكم باقي البيوع من حيث جواز اشتراط التسليم في مكان آخر. قال: وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، يعني لو ذكر هذا الشرط فيكون تأكيدا لمقتضى العقد. قال: وهو حسن، لأنه شرط ما يقتضيه العقد، فأشبه ما لو شرط الحلول في ثمن المبيع، لأن الأصل الحلول، فإذا لم يذكر التأجير فالأصل حلول الثمن. قال: وإن عقد السلم ببرية، يعني صحراء أو بحر شرطاه، يعني لا بد أن يذكر مكان الوفاء. لماذا؟ لتعذر التسليم في مكان العقد. قال: لتعذر الوفاء في موضع العقد. فإذا لم يذكر هذا المكان، مكان التسليم، فسيوجد تنازع في أماكن الوفاء، فليس بعض الأماكن سوى مكان العقد أولى من بعض، فاشترط تعيين هذا المكان وهو مكان الوفاء بالقول كالكيل، وكما يشترط ذكر أيضا الزمان وهو الأجل. فالأصل أنه يشترط ذكر الأجل، لكنه لا يشترط ذكر المكان، لأن الأصل الوفاء في مكان العقد، إلا إذا كان يتعذر ذكر، إذا كان يتعذر الوفاء في مكان العقد فلا بد من ذكر المكان، كما أنه يشترط ذكر الزمان. قال: ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، لأن المسلم إليه هنا كالغارم، فكان القول قوله. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. أحسنت. ما الفرق بين الدين والقرض؟ أشمل، فنقول كل قرض دين وليس كل دين قرضا. ما الفرق بين الدين والمسلم فيه؟ الدين أعم، فكل مسلم فيه دين وليس كل دين مسلم فيه، صح؟ يعني المسلم فيه أحد أفراد الدين، كما أن القرض أحد أفراد الدين، وقد يكون الدين ثمنا لمبيع، وقد يكون مبيعا في عقد السلم، وقد يكون أجرة في عقد الإجارة، وقد يكون صداقا في عقد النكاح، وقد يكون عوضا عن إتلاف في جنايات ونحوها، فالدين عام. فهذه المسألة، مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه، مرتبطة بمسألة بيع الدين التي مرت معنا في آخر فصل ربا النسيئة. تذكرون صور بيع الدين؟ تذكرون أو ما تذكرون؟ حتى لو ما ذكرتوها يعني موجودة في الكتاب، ما تعاد يعني إن شاء الله، لكن مرتبطة بصور بيع الدين. على المذهب يذكر هنا حكم التصرف في المسلم فيه، وللمسلم فيه حكم خاص زائد عن حكم الدين. للمسلم فيه من حيث التصرف فيه حكم خاص زائد على الدين. لماذا؟ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صرف المسلم فيه قبل قبضه، من أسلم في شيء فلا يصرفه قبل قبضه، كما مر معنا. طيب، يذكر المؤلف رحمه الله حكم بيع المسلم فيه، قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره. في بيع الدين مر معنا أن بيع الدين قد يكون لمن هو في ذمته وقد يكون للغير، صح؟ فعندنا صورتين، بيع الدين لمن هو في ذمته وبيع الدين لغيره، كذا. ومر معنا أن في كل صورة يمكن أن يكون هذا بعين، فيكون بيعا للدين بالعين، وقد يكون بدين، فتحصل عندنا أربع صور. وعندنا الصورة الخامسة وهي بيع الدين بالدين، يعني الكالي بالكالي، إذا كان الثمن والمثمن مؤجلين، وهذه خارج يعني المحل هنا. قال بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره. لمن هو عليه يعني أن يبيع المسلم المسلم فيه للمسلم إليه. فصورتها أبو علي مسلم أسلم أبا خالد في 100 صاع من التمر بعشرة أو بألف ريال حالف مسلمة في مجلس العقد، فسلم أبو علي أبا خالد 1000 ريال، والمسلم فيه كم؟ 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر. إلى سنة، بعد سنة قال أبو خالد بدلا من أن أعطيك يا أبا علي تمرا، ما رأيك أن أعطيك برا أو شعيرا؟ فإذا رضي بذلك أبو علي، فماذا يكون أبو علي فعل؟ يكون باع التمر ببر، كذا، لكن لمن هو في ذمته وهو المسلم إليه. واضح أبو إبراهيم؟ لو دخل في المسألة أبو إبراهيم فقال أبو علي لأبي إبراهيم أبيعك تمرا هو لي في ذمة أبي خالد، أبيعك 100 صاع من التمر عند أبي خالد ب1000 ريال، أعطني 1000 ريال وخذ من أبي خالد خذ من أبي خالد 100 صاع من التمر. فهنا باع أبو علي وهو المسلم المسلم فيه لغير من هو في ذمته. ماشي لهنا؟ طيب، قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه. إذا كان قد قبضه أبو علي، قد قبض أبو علي التمر في المثال السابق، فله أن يبيعه ولا إشكال. ما دليل منع المذهب من بيع المسلم للمسلم فيه قبل قبضه؟ أولا، قالوا لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا الدليل الأول، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الدليل الثاني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الدليل الثالث قالوا لأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه، قريب من الأول يعني، أو الثاني. صحيح صحيح. طيب، هذا المذهب. إذن المذهب لا يصح أن يباع المسلم فيه مطلقا، يعني بدون النظر إلى شروط بيع الدين المتقدمة، خلاص هذا مسلم فيه لا يجوز بيعه. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ويكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن. في المثال المتقدم أراد أبو علي أن يبيع التمر لأبي خالد، والتمر في ذمة أبي خالد، أراد أن يبيع التمر لأبي خالد بألف ريال ومئة ريال، بألف ومئة ريال، كان عقد بألف ريال صح؟ فلا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن أبا علي سيكون قد ربح في هذا التمر مئة ريال ولم يقبضه بعد، كذا. وكذا أيضا لو باع أبو علي هذا التمر لأبي إبراهيم لغير من هو في ذمته بألف ومئة ريال، فيكون قد ربح فيما لم يضمن. الشيخ السلام يقول ما يجوز، نداخل في النهي عن ربح ما لم يضمن، لكن لو باع أبو علي التمر لأبي خالد بألف ريال فأقل أو باعه لأبي إبراهيم بألف ريال فأقل جاز ذلك. لا بيع، هذا بيع دين، بيع دين لغير من هو في ذمته. طيب، ولأجل أن تتصور بيع دين في الأصل أنت تكون مالكا لمال معين في ملكك أو تكون مالكا لمال في ذمة غيرك، فملكك لهذا المال يخول لك بيعه، فأنت تبيع ما تملك، لكنه ليس معينا ولا مقبوضا وإنما هو في ذمة المدين. ماشي؟ يأتينا الآن 30 حوالة. قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. أيضا لا يصح لأبي علي في المثال المتقدم أن يهب مئة الصاع من التمر لأبي إبراهيم ويصح أن يهبها لأبي خالد، كذا. فلا تصح لغير من هو عليه، يعني لا تصح لأبي إبراهيم لكن تصح لمن هو عليه وهو أبو خالد. إذن إذا كانت الهبة لمن عليه الدين فتصح. لماذا منعوا من الهبة لغير من هو عليه؟ لعدم القدرة على التسليم، لأن الهبة نقل للملك قبل قبضه فلا يصح كالبيع، فلا يصح كالبيع لأنه يلزم منها قدرة، يلزم منها وجوب التسليم وهو ليس قادرا على التسليم. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد ومقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك يصح، أن ذلك يصح. ولا الحوالة به لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ. طيب نجي الآن للحوالة به وعليه، هذه أصلا إن شاء الله تأتينا في باب الحوالة مفصلة لكن لا بد من إشارة إليها هنا. قال ولا الحوالة به، في المثال السابق أبو علي هو المسلم وأبو خالد هو المسلم إليه، فمن المدين؟ أبو خالد. ومن الذي له الدين الدائن؟ أبو علي. فليس لأبي خالد أن يحيل أبا علي بهذا الدين وهو 100 صاع من التمر على أبي إبراهيم. لو كان أبو خالد يطلب أبا إبراهيم 100 صاع من التمر في ذمته، يعني هو دائن ومدين، أبو خالد هو مدين لأبي علي ب100 صاع من التمر بناء على عقد السلم، كذا. وكان هو قد اقترض منه أبو إبراهيم قرضا 100 صاع من التمر، فقال أبو خالد أحيلك بهذا التمر الذي لك عندي على أبي إبراهيم، فهذه هي الحوالة به بالمسلم فيه، لأن المسلم فيها التمر أحال أبو خالد به بالتمر على أبي إبراهيم. ماشي؟ واضح؟ عندنا عكسها أو نظيرتها الحوالة عليه. الحوالة عليه أبو علي يحيل على هذا الدين، يعني أبو علي يطالبه أبو إبراهيم بمئة صاع من التمر، وأبو علي يطالب أبا خالد بمئة صاع من التمر، فيقول أبو علي يا أبا إبراهيم بدلا من أن تأخذ التمر مني أحيلك على أبي خالد، بيني وبينه عقد سلم ولي عنده مئة صاع من التمر خذها منه. ماشي؟ إذن انتهينا من الحوالة به والحوالة عليه. هذا من حيث التصور. من حيث الحكم قال ولا الحوالة به لا تصح. لماذا؟ قال لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، يعني الحوالة من شروط صحتها أن تكون على دين مستقر. أما دين السلم قال والسلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ. لماذا؟ لأن الحوالة نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلا يجوز كالبيع. يعني الأصل أن ملك أبي علي لهذا المسلم فيه وهو التمر لا يجوز أن ينقل حتى يملكه، كما أنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه. إذن ليس له أيضا أن ينقل الملك فيه عنه حتى يقبضه، لا ليس له أن يحيل عليه وليس لأبي خالد أيضا أن يحيل به. إذن لابد من عدم صرف المسلم فيه قبل قبضه عما هو عليه. قال ولا الحوالة به. صورة الحوالة به مختصرة وقد مثلنا لها، أن يحيل المسلم إليه بما عليه للمسلم على من له مثله من قرض أو بدل متلف ونحوه كما تقدم. الحوالة عليه، انتهينا من حوالة به. الحوالة عليه، قال ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه. صورتها مختصرة، كما إذا حال المسلم بما له على المسلم إليه بما عليه من قرض أو بدل متلف. قال ولا حوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ. الحوالة عليه لها صورتان، الحوالة على المسلم فيه وهي الصورة المتقدمة، وعندنا الحوالة على رأس المال بعد الفسخ. الآن أبو علي يملك 100 صاع من البر في ذمة أبي خالد، صح؟ وهذا 100 صاع من البر ما هو؟ هو المسلم فيه. لو فسخ فماذا يملك أبو علي عند أبي خالد؟ لو فسخ 1000 ريال يملك رأس مال السلم. فإذا فسخ فيكون هناك دين آخر وهو رأس مال السلم، فنقول أيضا ليس لأبي علي أن يحيل عليه وليس لأبي خالد أن يحيل به. قالوا لأن رأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه. قالوا يلحق رأس مال السلم بالمسلم فيه في كونه لا يصرف إلى غير عقد السلم. هذا كله على المذهب. إذن الحوالة به والحوالة عليه لا تصحان على المذهب. القول الثاني في المسألة أنها تصح الحوالة به وتصح الحوالة عليه. نعم. سم. لا هو الحكم واحد. من حيث التصور، يعني من حيث التصور بينهما فرق. محتمل محتمل، وإن كان الحوالة به يعني الفسخ فيها أو أظهر من حيث أن الدين وهو المسلم فيه عرضة للفسخ أكثر من الرأس المال فيما إذا كان قد فسخ. ولا أخذ عوضه لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، وتصح الإقالة في السلم. قال ولا أخذ عوضه. ما صورة أخذ العوض؟ هل هي مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه التي ذكرناها قبل قليل؟ ما معنى أخذ العوض؟ طيب إذن هي نفسها، من يقول هي بما هي نفسها، يعني هي أحد صور بيع المسلم فيه. لأن بيع المسلم فيه إذا كان للغير فليس أخذ عوض، وإذا كان للمسلم إليه فهو أخذ عوض عن المسلم فيه. قال ولا أخذ عوضه يعني أن يأخذ غير المسلم فيه عوضا عن المسلم فيه. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. الدليل الثاني قالوا لأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له فلم يجز كبيعه لغيره. ولو كان لم يذكر المؤلف رحمه الله في مسألة بيع المسلم فيه أنه يشمل البيع على من هو في ذمته لحملنا تلك على الغير وحملنا هذه على من هو في ذمته، لكن نص هناك على الصورتين. هذا المذهب أنه لا يجوز أخذ العوض عنه. ومر معنا اختيار شيخ الإسلام في بيع المسلم فيه قبل قبضه كذا، مر معنا. هنا أيضا نقول القول الثاني في المسألة رواية عن إمام أحمد ومقتضى اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يأخذ عوضه بشرط ألا يربح، بشرط ألا يربح. وفي هذه المسائل المتقدمة لا فرق بين أن يكون المسلم فيه موجودا أو معدوما، ولا فرق بين أن يكون العوض مثله أو أقل أو أكثر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم الإقالة في السلم وأنها صحيحة، لأن السلم بيع، فكما يصح تصح الإقالة في البيع فتصح في السلم. نعم. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذارا من أن يصرفه إلى غيره. قال المؤلف رحمه الله ولا صح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. يعني لا يصح أن يوثق أبو علي دينه في السلم على أبي خالد برهن ولا بكفيل، لا يصح ذلك. دليل ذلك أولا أن هذا مروي عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومن حيث المعنى قالوا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، المقصود بالغريم هنا المدين، وإن كان غريم يطلق على الدائن أحيانا بحسب السياق، لكن المقصود به هنا المدين. فالرهن وضع لأجل الاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من المدين، وهنا لا يمكن أن نستوفي المسلم فيه من عين الرهن. فإذا كنا إذا كان أبو خالد لم يتمكن من دفع التمر لأبي علي فسنستوفي هذا الدين من الرهن، إذن لن يسلمه تمرا، سيسلمه شيئا آخر، وهنا سيكون قد صرف المسلم فيه إلى غيره. ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذارا من أن يصرفه إلى غيره، لأنه إذا استوفاه من عين الرهن أو استوفاه من ذمة الضامن إذن قد صرف السلم المسلم فيه إلى غيره. إذن الرهن والضمين إن أخذ برأس مال السلم، هذا الرهن أو الضمان إذا أخذ مقابل رأس مال السلم فهنا قد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب وهو رأس مال السلم، لأن المسلم إليه وهو أبو خالد في المثال السابق قد ملك رأس مال السلم، فكيف يأخذ بدلا عنه من الرهن أو من الضمان؟ وإذا كان سيأخذ من الرهن أو الضمان بالمسلم فيه يعني بدلا عن المسلم فيه، فهنا الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غير، رواه أبو داود وابن ماجه كما تقدم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ولا يجوز ذلك. يعني لها حكم صرف السلم إلى غيره، صرف السلم إلى غيره. هذا كله على المذهب وهو من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة رحم الله الجميع أن ذلك يجوز ويصح. ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، ويصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. حسنت. الآن المؤلف رحمه الله نص على مسألة بيع الدين، وقد نص على مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه، فهنا يقول بيع الدين إذا كان مستقرا يصح بشرطين، أن يكون لمن هو عليه، والشرط الثاني أن يوجد التقابض في المجلس. إذن عندنا فرق على المذهب بين مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه وبيع الدين. بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز مطلقا على المذهب، بيع الدين على المذهب فيه تفريق، إذا كان الدين غير مستقر فلا يجوز بيعه مطلقا وله حكم المسلم فيه، وإذا كان الدين مستقرا فيجوز بيعه على المذهب بشرطين. الشرط الأول أن يكون لمن هو عليه، يعني في المثال السابق إذا كان أبو خالد هو المدين فيجوز أن يبيع أبو علي الدين على أبي خالد، لكن في غير صورة السلم، يعني لو قدرنا أن الدين كان ثمن مبيع أو كان قرضا، يعني لو كان أبو خالد قد اقترض من أبي علي 1000 ريال فكان الدين 1000 ريال بناء على عقد القرض، فهل لأبي علي أن يبيع على أبي خالد 1000 ريال مقابل 300 دولار؟ فيقول أبو علي أعطني 300 دولار بدلا عن 1000 ريال، يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ دين مستقر، هذا قرض، دين ناتج عن قرض، يجوز بشرط أن يكون البيع لأبي خالد، ليس لأبي علي أن يبيع على أبي إبراهيم 1000 ريال ب300 دولار، لابد أن يكون لمن هو عليه. الشرط الثاني لابد من التقابض في المجلس، وهنا يلاحظ أن المذهب يشترطون التقابض في المجلس، ركزوا، ولو لم يجري ربا نسيء بين العوضين، حتى لو لم يجري بينهما ربا نسيء يشترطون التقابض في بيع الدين على المذهب. يعني لو كان أبو علي يطالب أبا خالد ب1000 ريال فقال أبو خالد بدل من 1000 ريال أعطيك جوالا، فهل يجري الربا بين الجوال والريالات؟ لا يجري الربا. قال أبو خالد لكن أمهلني أسبوع ليحضر لك الجوال، هل يصح البيع؟ بل حتى لو كان حالا وتفرق قبل القبض لا يصح البيع على المذهب. واضح؟ جيد، تأتينا نعم. طيب، إذن على المذهب يصح بيع الدين المستقر إذا كان لمن هو عليه، يعني للمدين، بشرط التقابض في المجلس. ولأجل أن تتضح لك المسألة تصورا، القول الثاني في المسألة بناء على كلام شيخ الإسلام المتقدم، القول الثاني أن ذلك يصح بشرط عدم، لا بشرط عدم الربح، لا يشترط التقابض. عند شيخ الإسلام يجوز ذلك بشرط عدم الربح، ومتى نشترط التقابض في المجلس؟ إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة، كما لو باعه الريالات بدولارات أو التمر ببر فيشترط التقابض لئلا يقع في ربا نسيئة، لكن ليس بالنظر إلى أنه بيع دين. هذا إذا كان قد باع لمن هو في ذمته. أما إذا كان باع للغير فعند شيخ الإسلام يصح بشرط إضافي، وهو هذا مشترط في الصورة الأولى أيضا. هذا لا، إذا كان الدائن سيبيع الدين لغير المدين لطرف ثالث فعند شيخ الإسلام يصح بشرط إضافي، ها؟ القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. كما لو كان المشتري يعني باع أبو علي 1000 ريال في ذمة أبي خالد له على أبي إبراهيم، إذا قال أبو إبراهيم أنا عندي قدرة على التحصيل من أبي خالد، أبي خالد يستحي مني أو كذا، فإذا كان يتمكن من، إذا كان أبو علي يتمكن من تسليم أبي إبراهيم هذه 1000 ريال من أبي خالد، يتسلمها أبو إبراهيم من أبي خالد فيصح ذلك. إذن إذا كان البيع على الغير فيشترط القدرة على التسليم، أن يكون قادرا على تحصيل الدين. لا بد من ألا يربح، أن تكون بسعر يومها أو أقل، عند شيخ الإسلام مطلقا هذا، وكذا على المذهب. يعني لا بد فيما لم يدخل في ضمانه ألا يربح فيه، لحديث ابن عمر لا بأس إذا كان ذلك بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. واضح؟ إذا بناء على ما سبق نقول عند شيخ الإسلام بيع الدين إذا كان لمن هو في ذمته فيشترط ألا يربح فقط، ويشترط التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، وإذا كان للغير فيشترط الشرطان السابقان ويضاف لهما شرط ثالث، وهو أن يتمكن المشتري من التحصيل أو أن يتمكن البائع من التسليم. أما على المذهب فلا يصح بيع الدين إلا بشرط التقابض لمن هو عليه. طيب نكمل ثم نأخذ. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع من الدين المستقرة أيضا، كما لو كان مهرا بعد الدخول، بناء عليه لو كان المهر قبل الدخول فهذا دين غير مستقر، لأنه قد يطلق قبل الدخول فلا يثبت إلا نصف المهر. قال وأجرة استوفى نفعها، لأن الأجرة التي لم يستوفى نفعها لم يستقر فيها الدين، وكذا أرش جناية وقيمة متلف ونحوه، فهذه كلها ديون مستقرة. قال كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عوضها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عوضها الدنانير. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. إذا نلاحظ أن المذهب أخذ بهذا الدليل في عموم بيع الدين حتى لو كان لا يجري بينهما ربا النسيئة، لابد من التقابض. في الحديث لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، المذهب يشترط التقابض. إذا باع الدائن الدين للمدين بشرط التقابض، يشترط التقابض مطلقا حتى لو لم يكن يجري بينهما ربا النسيئة. عند شيخ الإسلام أخذ هذا الحديث وحمله على القواعد العامة وقال هو محمول على ما إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة. واضح يا أبو عاد؟ طيب، إذا دل الدليل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، لأن في الحديث باع الدراهم بالدنانير وباع الدنانير بالدراهم، وغير الدراهم والدنانير مقاس عليها. ويدل الحديث على اشتراط القبض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. لا بس، لكن أخذ المذهب منها عموما لابد من التقابض. وأيضا في الحديث إذا كان بسعر يومها، وعند شيخ الإسلام أن هذا محمول على أنه يأخذ بسعر اليوم أو أقل لألا أربح فيما لم يضمن. واضح شباب؟ إذن هذا الحديث ما لم تفترق بينكما شيء عن شيخ الإسلام مبني على قواعد الربا، وبسعر يومها مبني على قاعدة النهي عن الربح ما لم يضمن. إذن على المذهب إذا اشتراه منه بموصوف في الذمة من غير جنسه فإن هذا يجوز ولا يتفرق قبل القبض لأنه يكون بيع دين بدين. قال بشرط قبض عوضه في المجلس. هنا أيضا يقال حكم إضافي قيد إضافي على المذهب. يعني المذهب الآن يعني جاب آخر الدرس الله يعينكم. طيب الآن أصل صورة المذهب عندنا أبو علي يطالب أبا خالد ب 100 صاع من البر قرضا ليس سلما قرضا، تمام؟ فالمذهب يقول لا بأس أن يبيع أبو علي هذا التمر على أبي خالد مقابل شيء ثاني غير التمر، صح؟ بشرط التقابض، حتى لو كان لو لم يكن يجري بينهم هرب النسيان يعني كذا. عندنا مسألة قديمة مرت معنا وهي قالوا إذا باع، قالوا من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، تذكرونه؟ هي هنا الآن، هنا الآن أبو علي يطالب أبا خالد ب 100 صاع من البر، هل له أن يعتاض عن 100 صاع من البر 100 صاع من التمر أو العكس تمر بر؟ لماذا؟ لأن هذا لا يباع به نسيئة، فقالوا سدا لذريعة ربا النسيئة يمنع. إذن عندهم هنا إذا كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا الفضل أو النسيئة، فلا يعتاض عن ثمن مكيل كيلا ولا عن ثمن موزون وزنا حسما لمادة ربا النسيئة. وهذا قد تقدم وتذكرون القول الثاني في المسألة واختيار مقدمة أنه يجوز ذلك أن حيلة ربا أو صورة ربا فيها بعيدة، ماشي؟ طيب هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة كما مر معنا وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يبيع، أنه يصح بيع الدين لكن بقدر قيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن. قال ويصح هبة كل دين لمن هو عليه. أما مسألة الهبة فهي أوسع، فقالوا يصح أن يهب كل دين لمن هو عليه، والمفهوم أنه ليس له أن يهب الدين لغير من هو عليه. أبو إبراهيم، طيب يصح هبة الدين لمن هو عليه لأنه إسقاط، لأنه إسقاط. أبو علي طالب أبو خالد بألف ريال أو بمئة صاع من البر ثم قال أهبك إياها، يعني أسقط الدين، لكن ليس له أن يهب هذا الدين لأبي إبراهيم، ماشي؟ طيب قال ولا يجوز لغيره كما مر معنا لأنه غير قادر على تسليمه فيشبه بيع الآب. قال ويصح استنابة من عليه الحق المستحق، يعني أن ينيب المدين الدائن في أخذ حقه، فإذا وكل المدين رب الدين في قبض هذا الدين فإن هذا جائز وصحيح. ومرت معنا هذه الجملة بحروفها في آخر باب الخيار، في آخر باب الخيار في فصل القبض، قال ويصح استنابة من عليه الحق المستحق، وهي نفس المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.